المبرد المبرد فجاء أبا العباس ثعلب إمام أهل الكوفة إمام بالنحو كان. فيوم أن هجاء قيل لأبي العباس إن المبرد قد هجاك، قال بماذا أو ماذا قال؟ فقال أقسم بالمبتسم العذبي ومشتكى الصب إلى الصب لو كتب النحو عن الرب ما زاده إلا عمى قلبي. نحو عن الرب ما زاده إلا عمى قلبي. فقيل له إن يعني هجاك بهذا، فقال أنشدني من أنشده أبو العلاء أو أي أبو العلاء بن عمرو كذا، إنه هجاني عبد بني مسمع فصمت عنه النفس والعرض ولم أجبه لاحتقاري له ومن يعب الكلام.